بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق على كتاب جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله تعالى، وكنا في الباب الثاني في الفصل الثاني منه في الكلام عن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وشرعنا المرة السابقة بعد أن تكلم في معنى الصلاة إذا كانت من العبد، وثم انتقل للكلام على الصلاة من الله سبحانه وتعالى على الآدمي، وذكر القول في ذلك من فسر الصلاة من الله بأنها الرحمة، ويشبهه من فسر الصلاة بأنها المغفرة، واعترض على هذا وبين ضعف هذا من عدة وجوه. شرعنا في هذه الوجوه المرة السابقة وذكر 15 وجها. المرة السابقة تكلمنا في أول 8 منها. بعد أن ذكر قال هذا كلام سابق، يعني كلام سابق لغاية لما نصل للوجه الذي توقفنا عنده، وقال اختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال، فذكر هذه الأقوال، قال أحدها أنها رحمته، والقول الثاني أن صلاة الله مغفرته، ثم قال بعد ذلك وهذا القول هو من جنس الذي قبله وهما ضعيفان لوجوه، وبدأ في تعداد هذه الوجوه. فنبدأ بالوجه التاسع، هذا وجه من الوجوه في تضعيف تفسير الصلاة من الله سبحانه وتعالى. إذا قلت اللهم صل على نبيك، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، فتضعيف القول بأن الصلاة من الله سبحانه وتعالى بمعنى الرحمة أو بمعنى المغفرة. قال الوجه التاسع أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون عليه. والمعنى أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله صلى الله عليه وسلم، فصلوا أنتم أيضا عليه، فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما لما نالكم ببركة رسالته ويمني سفارته من خير شرف الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. طيب، طبعا واضح هنا أنه يشير إلى قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الوجه السابق الذي ختمنا به المجلس السابق اللي هو الوجه الثامن كان الكلام فيه في نفس الآية، يعني الاحتجاج أيضا، يعني هو احتجاج يستدل بشيء في هذه الآية على أن الصلاة ليس المراد بها الرحمة، الصلاة من الله ليس المراد بها الرحمة، ولكن هذا يعني طريق وجه استدلال غير الوجه المذكور هنا. اللي كان في المرة السابقة في الوجه الثامن أنه ذكر أن الله سبحانه وتعالى جمع صلاته وصلاة الملائكة في فعل واحد، إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون، فجمعها في فعل واحد. فإذا كانت الصلاة من الله سبحانه وتعالى الرحمة، فهل هي من الملائكة الرحمة؟ يعني الملائكة يرحمون النبي؟ لا، الملائكة يدعون له مثلا، يثنون عليه، فيقول هنا هيبقى في مشكلة. وتكلم في قضية الاشتراك لهذا، هل ينفع يكون اللفظ مشترك ويحمل على معنيه في الموطن الواحد؟ وتكلم في المسألة دي فيما وقفنا عليه المرة السابقة. هذا في الكلام على جمع فعل الله وفعل الملائكة في فعل واحد، إن الله وملائكته يصلون على النبي. الوجه التاسع يتكلم في يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الوجه التاسع في شيء فيه، يقول أمر الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون عليه. طيب، يقول ومن المعلوم، فين بقى وفين وجه من أين يأخذ هنا تضعيف القول بأن الصلاة من الله معناها الرحمة؟ يقول ومن المعلوم أنه لو عبر عن هذا المعنى بالرحمة لم يحسن موقعه ولم يحسن النظم، فينقص اللفظ والمعنى، فإن التقدير يصير إلى أن الله وملائكته يرحم ويستغفرون لنبيه، فادعوا أنتم له وسلموا. لاحظوا إن الآية فيها إن الله وملائكته يصلون، فعل الله وفعل الملائكة في فعل واحد، مذكور في فعل واحد. وبعد كده فعل الناس الذين أمروا به، يا أيها الذين آمنوا أصلوا عليه. طيب فهو هنا بيقول لو فسرنا صلاة الله بأنها الرحمة ستقول إن الله وملائكته، إن الله يرحمه وإن ملائكته تستغفره. طبعا ده هذا المشكلة دي تكلم فيها المرة اللي فاتت، تكلمنا فيها المرة اللي فاتت في الوجه الثاني. وبعدين يا أيها الذين آمنوا صلوا، يبقى صلوا إيه؟ يقول ادعوا، إن الصلاة تكون من العبد إيه؟ الدعاء. فيقول هنا إذا لو كان تفسيرها بهذه الصورة، ستحتاج أن تفسرها بهذه الصورة لو فسرت صلاة الله بأنها الرحمة، هتحتاج تعمل التغاير ده كله في معنى الصلاة في الآية، سواء في صلاة الملائكة أو في صلاة العباد، صلاة الناس المأمورين المؤمنين. فلو ده حصل هنا بيقول لم يحسن موقعه ولم يحسن النظم، يعني لم يحسن موقعه لفظا ولم يحسن النظم في التركيب. أنا يقول في اللفظ والمعنى، يقول فإن التقدير يصير إلى أن الله وملائكته يرحم ويستغفرون عن الملائكة لنبيه، فادعوا صلاة الناس، فادعوا أنتم له وسلموا. قال وليس وهذا ليس مراد الآية قطعا، بل الصلاة المأمور بها فيها هي الطلب من الله تعالى ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته، وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه صلى الله عليه وسلم، فهي تتضمن الخبر والطلب. طيب عاوزين بس نفهم الكلام كويس. هو هنا دلوقتي أولا في شيء أشرنا ليه عدة مرات، يعني في المرة السابقة أكثر من مرة، وهي قضية إن هو أثناء الكلام في هذه الوجوه يظهر لنا ما المعنى الذي يرتضيه، وإن كان لم يصرح به بعنوان مستقل، ما المعنى الذي يرتضيه في معنى صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، إن هو في معنى ثناء الله سبحانه وتعالى على نبيه وإظهار تشريفه وقدره صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذا في إشارة لهذا، قل هي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه. ولكن هنا هذا مفهوم خلاص. في أمر آخر يعني أدق تحتاج تنظر فيه، يقول أن الصلاة المأمور بها في الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، ونركز هنا علشان ده بينبني عليه أشياء في فهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة المأمور بها في الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، تنفيذ هذا الأمر يكون إزاي؟ يعني صلوا عليه، فتقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه الامتثال فيها أن تطلب من الله أن يصلي عليه. ننتبه لهذا، يعني مثلا إذا قيل لك أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، فالمطلوب منك أن تقيم الصلاة، آتوا الزكاة، أن تؤتي الزكاة، استغفر الله، أن تقول أستغفر الله، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقول أصلي عليه. يعني المطلوب هنا، يعني إيه أصلي عليه أصلا؟ أن تسأل الله أن يصلي عليه. هذا واضح. يقول وهذا ليس مراد الآية قطعا، بل الصلاة المأمور بها فيها اللي هي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يقول هي الطلب من الله تعالى ما أخبر به عن صلاتي وصلاة ملائكتي، أن تطلب هذا من الله. قال وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه، فهي تتضمن الخبر والطلب، تتضمن الخبر والطلب، أنت هي تتضمن الخبر في أن الله صلى عليه أثنى عليه، والطلب من الله سبحانه وتعالى. قال وسمي هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين. هنا بقى هتحتاج إنك تقف في وقف تقول طيب هو ليه سؤالك الله أن يصلي على نبيه يتقال عليه أنه صلاة منك؟ يعني يا أيها الذين آمنوا اطلبوا من الله أن يصلي عليه، سلوا الله أن يصلي عليه، ليست هكذا، ليست هكذا، ولكن سمي طلب هذا من الله سبحانه وتعالى، سمي صلاة، سمي صلاة من العبد. فهنا بيقول ليه سمي هذا السؤال والدعاء صلاة؟ يقول وسمي هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين، ذكر فيها وجهين. الوجه الأول، الوجهين معا، الوجهان معا، مش وجهين هذا أو هذا، وجهان معا. قال أحدهما أنه يتضمن ثناء المصلي عليه، والإشارة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة لذلك من الله تعالى، فقد تضمنت الخبر والطلب. فهو ده الوجه الأول، بيقول لأن حتى لو أنت بتسأل الله أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فصلاتك هذه فيها معنى الثناء، فيها معنى الثناء والإشارة بذكر شرفه وفضله. قال والوجه الثاني أن ذلك سمي منا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلي عليه، فصلاة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه، وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به. يبين هذا بشيء في هذا المعنى، ولكن على العكس. يقول وضد هذا في لعنة أعدائه الشنيئين لما جاء صلى الله عليه وسلم به، فإنها تضاف إلى الله وتضاف إلى العبد، كما قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال فلعنة الله تعالى لهم تتضمن ذمه وإبعاده وبغضه لهم، ولعنة العبد هذا والشاهد، ولعنة العبد تتضمن سؤال الله تعالى أن يفعل ذلك بمن هو أهل للعنته. العبد إذا لعن يلعنهم اللاعنون، ما معنى أن حد لعن حد؟ أنه دعا الله أن يلعنه، سأل الله أن يلعنه. فهو يقول هذه مثلها الصلاة، تقول الصلاة تسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، صلاتك أن تسأل الله أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب هنا انتبهنا للوجهين، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، فيقول إن هي سمي هذا السؤال والطلب صلاة لوجهين، وجهين مهم بس نكون منتبهين ليهم لأن الكلام حيتفرع عليهم الآن. الوجه الأول أن هذه الصلاة حتى وإن كانت سؤالا من الله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي متضمنة لمعنى الثناء اللي موجود أصلا في الصلاة. ثم الأمر الثاني أنه سميت صلاة لأن فيها طلبا من الله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويشبه هذا كما في اللعن، أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يلعنهم لعن اللاعنين لهم أن يسألوا الله سبحانه وتعالى أن يلعنهم. طيب هنا قبل أن نكمل، ممكن هنا يورد على هذا الذي يذكره شيء، لأنه لما تكلم عن صلاة العبد يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إذا قال صلوا عليه، ركزوا في الكلام اللي بقوله ده، إذا قال صلوا عليه وسلموا تسليما معناها اطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يصلي عليه، اللي هو الوجه الثاني، واقتصر عليه كان الأمر عادي خلاص. وأنت بتتكلم دلوقتي في أنت في الآخر وصلتها للكلام على صلاة الله سبحانه وتعالى، الصلاة من الله سبحانه وتعالى على الأدمي. لكن لما تذكر فيها صلاة العبد، يعني أن الصلاة فعل صادر من العبد نفسه، في الوجه الأول أن الصلاة، يقول إن الصلاة أنه يتضمن ثناء المصلي عليه، فيبقى الصلاة بمعنى الثناء، وهنا تبقى صلاة سميت صلاة لأن في صلاة من العبد وفي صلاة يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها على رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيراد هنا إن صلاة العبد فسرها هنا بالثناء، يعني ممكن يورد عليه أن الصلاة أصلا في البداية خالص، في بداية الفصل ذكر أن الصلاة من العبد بمعنى الدعاء والعبادة، وبعد كده أرجع الكلام كله إلى معنى الدعاء، ثم انتقل إلى صلاة إيه؟ انتقل للكلام على صلاة الله على عبده، ولم يذكر ما العلاقة بين هذه الصلاة وهذه الصلاة، لم يتعلم يعني هذه الصلاة، ترى هل هذا مشترك لفظي؟ هل هذا مشترك بمعنى الدعاء وبمعنى الثناء؟ ولا هذا مجاز، في واحد منهم مجاز من الآخر مثلا؟ يعني إيه العلاقة بين الاثنين؟ هذا يعني مما يورد على هذا، على هذا الذي ذكره هنا. يحل هذا الإشكال ما قرأناه سابقا أو ما أشرت إليه في كلامه في بدائع الفوائد، اللي هو قول آخر هو ذكره، وظاهر أنه القول المتأخر لو في معنى الصلاة، وهو الذي اعتمد فيه على كلام السهيلي، وسبق لنا الكلام على في المرة قبل السابقة قراءة كلام السهيلي في هذا، ده يخلي المعاني كلها تستقيم بعضها مع بعض. طيب يقول وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه لو كانت الصلاة هي الرحمة لم يصح أن يقال لطالبها من الله تعالى مصليا. يعني لو الصلاة رحمة، أنت دلوقتي هو هتقول إن صلاة العبد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، اسألوا الله سبحانه وتعالى أن يصلي عليه. طيب إذا لو هي الصلاة الرحمة، هل إذا سألت الله أن يصلي عليه، بمعنى إذا سألت الله أن يرحمه، يتقال عليك أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يتقال عليك أنك تسأل له الصلاة؟ لو هي الرحمة أنت كده هيتقال أنت ترحمه. يعني لو هي الصلاة بمعنى الرحمة، فتقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول ارحموه. لا، تقول استرحموا له. طب هو استرحموا له يتقال عليه ارحموه؟ واضح كده؟ يعني هو كل ده بيمشي خطوات عشان يوصل للنقطة اللي بيخدم بيها الفكرة الأساسية، أن الصلاة من الله ليست بمعنى، ليست مطابقة لمعنى الرحمة. فيقول: وإذا ثبت هذا في من المعلوم أنه لو كانت الصلاة هي الرحمة لم يصح أن يقال لطالبها من الله تعالى مصليا، وإنما يقال له مسترحما له، كما يقال لطالب المغفرة مستغفرا له، ولطالب العطف مستعطفا ونظائره. ولهذا لا يقال لمن سأل الله المغفرة لغيره قد غفر له فهو غافر. يعني أنا استغفرت لفلان، فما أقولش أنا غفرت لفلان كأني استغفرت له، لا يقال هذا. قال: ولا لمن سأله العفو عنه قد عفى عنه، فلا يقال هذا. ففي الصلاة لو الصلاة الرحمة فهيتقال إيه؟ رحمته؟ لن يقال هذا. يقول: وهنا قد سمي العبد مصليا، فلو كانت الصلاة هي الرحمة لكان العبد راحما لمن صلى عليه، وكان يقال قد رحمه يرحمه. ومن رحم النبي صلى الله عليه وسلم مرة رحمه الله بها عشرا، اللي هو يعني كأن الحديث يعني من صلى خلاص يبقى من صلى علي واحدة، يعني من رحمني واحدة، شيء عجيب. يقول: ومن رحم النبي صلى الله عليه وسلم مرة رحمه الله بها عشرا. قال: وهذا معلوم البطلان. طيب، قال: فإن قيل ليس معنى صلاة العبد عليه صلى الله عليه وسلم رحمته، وإنما معناها طلب الرحمة له من الله تعالى. وخدوا بالكم إن الكلام ده يعني هو تسلسل، لو حد قعد يفكر مع نفسه في هذا الكلام سيرد علي هذا الاعتراض. هذا الاعتراض يرد، لو فكرت ستجد إن الاعتراض ده لازم يأتي. ليه؟ لأن دلوقتي يعني ترتيب الكلام، أولا قال إن الصلاة طلبت من المؤمنين، فلا يستقيم الكلام على معنى الرحمة، وصلاة المؤمنين أصلا سؤال الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقال الله طيب هي ليه يبقى فيها يتقال على هذا الفعل صلاة من العبد؟ فذكر وجهين في هذا. فممكن يتقال، يعني ممكن حد يقول: طيب هو أنتوا ليه عاملين مشكلة في موضوع تفسير الصلاة بمعنى الرحمة؟ إذا كان المصلي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أنت فسرتها بأن سألوا الله أن يصلي عليه، خلاص ارحموه يعني سألوا الله أن يرحمه، إيه المشكلة؟ تبقى زيها. يعني أنتم ارتضيتم أن تكون الصلاة صلاة العبد، أن يسأل صلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يصلي عليه. طب ليه ما يبقاش الكلام ده في الرحمة أيضا؟ يعني ليه تقول الرحمة ما ينفعش تقول رحمت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت الذي لما أتيت في الصلاة قلت أن الصلاة من العبد أن يسأل الله أن يصلي عليه، ليه معترض؟ قال: فإن قيل ليس معنى صلاة العبد عليه رحمته، وإنما معناها طلب الرحمة له من الله تعالى، قيل هذا باطل من وجوه. قال أحدها: أن طلب الرحمة مشروع لكل مسلم، وطلب الصلاة من الله تعالى يختص رسله صلوات الله وسلامه عليهم عند كثير من الناس كما سنذكره إن شاء الله تعالى، فهذا فرق. قال الثاني: أنه لو سمي طالب الرحمة مصليا لسمي طالب المغفرة غافرا، وطالب العفو عافيا، وطالب الصفح صافحا ونحوه. فإن قيل، بصوا بقى الاعتراض: فأنتم قد سميتم طالب الصلاة من الله مصليا، طب زعلانين ليه في التسميات الأخرى؟ قيل: إنما سمي مصليا لوجود حقيقة الصلاة منه. انتبهوا لهذا. قال: قيل إنما سمي مصليا، ليه سمي مصلي بخلاف لو قلنا ما يتقالش عليه غافر إذا استغفر لحد، أو عافي إذا طلب العفو لأحد الناس؟ يقول: ولكن يتقال مصلي. يقول: قيل إنما سمي مصليا لوجود حقيقة الصلاة منه، فإن حقيقتها الثناء وإرادة الإكرام والتقريب وإعلاء المنزلة، وهذا حاصل من صلاة العبد، لكن العبد يريد ذلك من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يريد ذلك من نفسه أن يفعله برسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما على الوجه الثاني وأنه سمي مصليا لطلبه ذلك من الله، فلأن الصلاة نوع من الكلام الطلبي والخبري والإرادة، وقد وجد ذلك من المصلي بخلاف الرحمة والمغفرة، فإنها أفعال لا تحصل من الطالب، وإنما تحصل من المطلوب منه، والله أعلم. هذا الكلام مقسم على الوجهين اللذين ذكرهما سابقا. هذا الكلام مقسم على الوجهين، الوجهان اللي ذكرهما سابقا، قال الصلاة من العبد فيها ثناء، والصلاة من العبد طلب السؤال من الله سبحانه وتعالى أن يصلي، سؤال الله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. فلو اعترض معترض وقال: أنتم قد صليتم سميتم هذا السؤال من الله، السؤال من الله صلاة من العبد، فمعترضين على أن الصلاة تكون، أن الرحمة يقال مثلا أنه يرحم العبد إذا استرحم له ونحو ذلك. فأجاب هنا على الوجهين، على ترتيب الكلام، على ترتيب الكلام. الأول كان أن صلاة العبد فيها شيء من الثناء، فهذا الوجه الأول. قال إن المصلي حقيقة الصلاة صدرت منه لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما قال: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قال هذا فحقيقة الصلاة موجودة في كلامه، لأن فيها الثناء، لأن فيها الثناء وما يلحق به من معاني. الوجه الثاني أنه أن الصلاة سميها مصليا لأنه يطلب من الله عز وجل الصلاة. يقول دي تفرق، هو ما بيقول دي تفرق عن الرحمة وعن المغفرة وغيرها، لأن الصلاة نوع من الكلام، وهذا سبق معنا المرة السابقة أن الصلاة فيها كلام، الصلاة فيها كلام بخلاف الرحمة، بخلاف الرحمة، فالصلاة فيها كلام. فهنا يقول أن الصلاة في نوع من الكلام الطلبي والخبري والإرادة، وهذا يوجد من المصلي بخلاف طلب الرحمة، عندما تطلب من الله أن يرحم فلانا أنت لا يقع منك أي شيء، هذه لا هذا لا يحصل منك في أي شيء، هذا من الله سبحانه وتعالى. عندما تطلب من الله أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فصدر منك الكلام، الإرادة في ذلك، والثناء أصلا اللي موجود في الوجه الأول. فبهذا افترق ال ال بهذا افترقت الصلاة عن الرحمة. دي نقطة. النقطة الثانية، فهمنا وجه أن تكون، أن يكون سؤال الله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوصف بأنه صلاة من العبد، هذا الوجه التاسع، وأطال في هذا الوجه. ثم قال الوجه العاشر أنه قد ثبت، الوجه العاشر قال أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم قال: من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10. وأن الله سبحانه وتعالى قال له: إنه من صلى عليك من أمتك مرة صليت عليه بها 10. قال: وهذا موافق للقاعدة المستقرة في الشريعة أن الجزاء من جنس العمل، لأنه صلى فيجازى عليها بأن الله يصلي عليه 10. قال: وهذا موافق للقاعدة المستقرة في الشريعة أن الجزاء من جنس العمل، فصلاة الله تعالى على فصلاة الله تعالى على المصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم جزاء لصلاته هو عليه. ومعلوم أن صلاة العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست هي رحمة من العبد لتكون صلاة الله تعالى عليه من جنسها، وإنما هي ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإرادة من الله أن يعلي ذكره ويزيده تعظيما وتشريفا، والجزاء من جنس العمل. فهنا بيتكلم، ان هنا بقى هو بيتكلم في هذا الوجه برضه في قضيه ان الصلاه من العبد والصلاه من الله، ولكن بنظره اخرى، بزاويه اخرى، وهي الكلام على ان الجزاء من جنس العمل. يعني من صلى عليه مره صلى الله عليه بها 10، صلى الله عليه بها 10 يعني رحمه. طب وصلاه العبد رحم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك ما يستقيمش كده. طب هفرق ما بين دي ودي، يقول لك الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وهذا واضح على القاعدة المستقرة كما يذكر هنا المعلومة في أحاديث فضائل الأعمال في أن الجزاء من جنس الأعمال. يقول: فمن أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم جزاه الله من جنس عمله بأن يثني عليه ويزيد تشريفه وتكريمه، فصح ارتباط الجزاء بالعمل ومشاكلته له، فصح ارتباط الجزاء بالعمل ومشاكلته له ومناسبته له، كقوله: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الفكرة هنا أن هنا بيأتي بحديث يظهر فيه قضية مشاكلة الجزاء للعمل، الثواب، مشاكلة الثواب للعمل، وأن الجزاء من جنس العمل. يستقيم هذا لما تفسر الصلاة بأنها ثناء. لما تفسر صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم أو على عبده تفسرها بأنها ثناء، فيستقيم الكلام في نحو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. فيستقيم أن يكون الجزاء من جنس العمل، تفسر على هذا. قال: من يسر، كقوله: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. كلها أشياء فيها الجزاء من جنس العمل. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بجام من نار. الشاهد هنا قضية الجزاء من جنس العمل، كتم العلم ألجمه الله بجام من نار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين. قال: ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرا، ونظائره كثيرة، ونظائره كثيرة. قال: يوضحه، وذكر الوجه الذي يليه. خلاصة هذا الوجه إيه؟ خلاصة هذا الوجه الانطلاق من قاعدة الجزاء من جنس العمل التي ورد فيها أحاديث في شأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الجزاء من جنس العمل، يبقى صلاة الله على عبده لا تفسر بمعنى الرحمة، وإلا تكون صلاة العبد الرحمة. يعني من صلى علي، يعني من رحمني رحمه الله عشرا، من رحمني مرة رحمه الله عشرا، فهذا لا يستقيم. لكن من أثنى علي أو طلب من الله عز وجل أن يثني علي، اللي هو في معنى الذكر والثناء اللي ذكرناه، صلى الله عليه بعشرة، فهنا يستقيم أن يكون الجزاء من جنس العمل. ثم قال: الوجه الحادي عشر. الوجه الحادي عشر وجه مستقل، ولكن فيه إشارة توضح الوجه السابق، لكن هو بالأساس مش ليوضح الوجه السابق. قال: الوجه الحادي عشر أن أحدا لو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله، أو قال رسول الله رحمه الله بدل صلى الله عليه وسلم، لبادرت الأمة إلى الإنكار عليه، وعدوه مبتدعا غير موقر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا مصل عليه ولا مثن عليه بما يستحقه. يعني لو واحد مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه الله يرحمه مثلا، هذا شيء مستنكر، هذا شيء مستنكر أن يقول مثل هذا، ولا يقوم أبدا ولا يقارب أن هو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دل على أن ما دام الفرق ده واقع، يبقى في فرق بين الاثنين، يبقى في فرق بين الاثنين. يقول ذكر أن الأمة يقول: وعدوه مبتدعا غير موقن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا مصل عليه ولا مثن عليه بما يستحق. قال: ولا يستحق أن يصلي الله عليه بذلك 10 صلوات، ولو كانت الصلاة من الله الرحمة لم يمتنع شيء من ذلك. لو كانت الصلاة من الله الرحمة لم يمتنع شيء من ذلك، هو الجزء ده اللي له علاقة بالوجه السابق في قضية الجزاء من جنس العمل. لكن هو الوجه نفسه فيه معنى مستقل. هذا الوجه، الوجه الحادي عشر، فيه معنى مستقل، وهو معنى أن من صلى على من قال رسول الله رحمه الله بدل ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا تبادر الأمة إلى الإنكار عليه، ولا يعدونه بذلك قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنه بيحصل بثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يترتب عليه الأجر بتاع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الوجه الثاني عشر أن الله سبحانه وتعالى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فأمر سبحانه ألا يدعى رسوله صلى الله عليه وسلم بما يدعو الناس به بعضهم بعضا، بل يقال يا رسول الله ولا يقال يا محمد صلى الله عليه وسلم. إن هنا هذا نداء النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينادي، ينادي إيه؟ ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بيا رسول الله، يا نبي الله. يقول: وإنما كان يسميه باسمه وقت الخطاب الكفار. يعني كان يسميه باسمه وقت الخطاب بهذه الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعض. اللي كانوا بيقولوا يا محمد كانوا الكفار وبعض الأعراب اللي عندهم جفاء وعندهمش علم بالإسلام، وأما المسلمون فكانوا يخاطبونه برسول الله، يقولون يا رسول الله. قال: وإذا كان هذا في خطابه لما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فهكذا في مغيبه أيضا. يقول: وإذا كان هذا في خطابه فهكذا في مغيبه، لا ينبغي أن يجعل ما يدعى به له من جنس ما يدعو به بعضنا لبعض، بل يدعى له بأشرف الدعاء وهو الصلاة عليه. وفي مغيب النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني قبل قضية الدعاء نفس الكلام، فلا يقول واحد من الناس ثم جاء محمد ففعل كذا، لا يقول مثل هذا، يقول جاء رسول الله، جاء نبي الله، ها، وإذا قال جاء محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لازم يتبعها، لا يجعل دعاء النبي كأنه يذكر محمد مثل أي محمد آخر من الناس. فهنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كان هذا في نداء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولكن مثله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في قضية الدعاء، هو ده الشاهد الذي يريده هنا في قضية التفريق بين الصلاة والرحمة. قال لا ينبغي، إذا كان هذا في خطابه فهكذا في مغيبه، لا ينبغي أن يدعى له من جنس ما يدعو به بعضنا لبعض، بل يدعى له بأشرف الدعاء وهو الصلاة عليه. ومعلوم أن الرحمة يدعى بها لكل مسلم، بل ولغير الآدمي من الحيوانات، الحيوانات ينفع تدعي ربنا يرحمها. قال كما في دعاء الاستسقاء: اللهم ارحم عبادك وبلادك وبهائمك. فيقول، فالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم ان يكون الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ان تدعو له بالدعاء الذي تدعو به، لازم اشرف الدعاء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة هذا دعاء اعلى من الدعاء بالرحمة، هذا اشرف الدعاء. قال الوالي، يعني مثلا الصلاة على العبد، يعني لما تسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلي على العبد، تصلي على غير الانبياء، هذا في خلاف بين اهل العلم. طب ينفع حد يصلي يسأل الله ان يصلي على مثلا البهائم مثلا، تعالى الله عن ذلك مثلا، ينفع يدعو الله سبحانه وتعالى ان يرحم البهائم؟ عادي، مفيش مشكله. واضح هنا في فرق بين الدعائين. ثم يقول الوجه الثالث عشر، ان هذه اللفظه، لفظه الصلاه، لا تعرف في اللغه الاصليه بمعنى الرحمه اصلا. يقول هذا غير موجود، يعني لا يفهم من كلام العربي. على فكره الدعاء، تفسير الصلاة بمعنى الدعاء إذا كانت من العبد، وإن كان هناك اعتراض عليه وهذا سبق الكلام فيه، ولكن من الممكن أن يقال أن هذا له أصل في كلام العربي. يعني ممكن حد في كلام العربي يفهم منه هذا، في اللغة الأصلية يفهم منه هذا، وبعد كده يتقال لا، هو أنتم فهمتوه على غير وجه، ممكن يخرج بطريقة أخرى كده يعني، لكن ممكن حد يذكر فيه شاهد. لكن هنا يقول أن تفسير الصلاة بمعنى الرحمة لا يعرف أصلاً. يقول والمعروف عند العرب من معناها انما هو الدعاء والتبريك والثناء. ولاحظوا هنا ان هو ذكر كلمه ايه؟ ذكر كلمه الدعاء، الكلام اللي كان ذكره في اول الفصل، لا نحتاج الى اعاده الكلام والاشاره الى ما ذكرنا فيه. يقول قال وان ذكرت صلى عليها وزمزمها، يقول اي برك عليها ومدحها، ولا تعرف العرب قط صلى عليه بمعنى رحمه. قال فالواجب حمل اللفظة على معناها المتعارف في اللغة. هذا الوجه الثالث عشر. قال الوجه الرابع عشر: أنه يسوغ بل يستحب لكل واحد أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، فيقول اللهم ارحمني، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الداعية أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. فلما حفظها قال أما هذا فقد ملأ يديه من الخير، فأرشده لأن يقول اللهم ارحمني. قال ومعلوم أنه لا يسوغ لأحد أن يقول اللهم صلي علي، يعني تقول اللهم ارحمني هذا مشروع، اللهم صلي علي لا، ما ينفعش، لا يسوغ مثل هذا، فهذا يشعرك بهذا الفرق. يقول ومعلوم أنه لا يسوغ لأحد أن يقول اللهم صلي علي، بل الداعي بهذا معتد في دعائه، والله لا يحب المعتدين، بخلاف سؤاله الرحمة، فإن الله يحب أن يسأله عبده مغفرته ورحمته. فعلم أنه ليس معناهما واحدا، وهذا كلام حسن. ثم قال الوجه الخامس عشر، وهو آخر هذه الوجوه التي ذكرها في التفريق في بيان ضعف تفسير الصلاة بأنها الرحمة، الصلاة من الله بأنها الرحمة. قال الوجه الخامس عشر: أن أكثر المواضع التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن تقع فيها الصلاة، كقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، يعني دول وصلاتي وسعت كل شيء لا يستقيم. قال وقوله أو وقوله رحمتي سقط غضبي، وقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله إنه بهم رؤوف رحيم. كل هذا يعني يذكر فيها هل يستقيم، كل هذه لا يستقيم فيها أن تجعل كلمة الصلاة مكان إيه؟ أرى إن رحمة الله قريبة من المحسنين، إن صلاة الله قريبة من المحسنين. لا يحسن وضع هذه، لا يحسن أن تقع مكانها مكان كلمة الرحمة. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. يوصي مثلا لا الله أرحم بعباده، لا الله أكثر صلاة بعباده من الوالدة بولدها، هي الوالدة مع والدها تصلي عليه، هذا شيء لا يستقيم. قال: وقوله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقوله: من لا يرحم لا يرحم. وقوله: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقوله: والشاة إن رحمتها رحمك الله. إلى أحاديث كثيرة جدا، وآيات وأحاديث فيها كلمة الرحمة، لا يستقيم فيها أن يوضع مكان كلمة الرحمة إيه؟ يوضع مكان كلمة الرحمة الصلاة. قال: فمواضع استعمال الرحمة في حق الله وفي حق العباد لا يحسن أن تقع الصلاة في كثير منها بل في أكثرها، فلا يصح تفسير الصلاة بالرحمة، والله أعلم. هذا واضح. الكلام هنا انتهى، هذا الوجه انتهى، هذا الوجه اللي هو الكلام في الوجه الخامس عشر، وانتهت هذه الوجوه. قال: وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: يباركون عليه. هنا بعد ما خلص الكلام على الرحمة انتقل ليه إن في أثر عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير صلاة الله وملائكته يباركون عليه، فهو هنا بيقول: وهذا لا ينافي تفسيرها بالثناء ورد التكريم والتعظيم. يعني مش لازم، يعني لن ينصبها قولا، يقول مثلا أن الصلاة بمعنى التبريك، يبارك عليه، فأنه يبارك عليه بهذا في معنى الصلاة كأنه قول مستقل. لا، هذه أصلا لا تنافي ما ذكرته من إرادة الثناء، ومن الثناء وإرادة التكريم والتعظيم. قال: واضح كده إن ده مش الوجه الخامس عشر، يعني هو هنا كأنه بيعرض ليه أثر وارد عن ابن عباس في تفسيرها بشيء آخر، فبيقول هذا لا يتعارض مع ما وصلنا إليه. قال: وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: يباركون عليه. وهذا لا ينافي تفسيرها بالثناء وإرادة التكريم والتعظيم، فإن التبريك من الله يتضمن ذلك. قال: ولهذا قرن بين الصلاة عليه والتبريك عليه. فين قرن بين الصلاة عليه والتبريك عليه؟ نحن في صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: وقالت الملائكة لإبراهيم: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. البركات مختلف عن الرحمة، والبركات فيها معنى الثناء، يعني أنها إيه؟ لا تتنافى مع الثناء كما يذكر هنا. قال: وقال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. قال غير واحد من السلف في تفسير وجعلني مباركا أينما كنت: قال: معلما للخير أينما كنت. وهذا جزء المسمى، فالمبارك كثير الخير في نفسه الذي يحصله لغيره تعليما وإقدارا ونصحا وإرادة واجتهادا. قال: ولهذا يكون العبد مباركا، لأن الله تعالى بارك فيه وجعله كذلك. نلاحظ هنا: وجعلني مباركا أينما كنت. هنا قال إن تفسيرها مشهور عن السلف تفسير مباركا أينما كنت، يعني معلما للخير. فقال: هذا جزء المسمى، يعني تفسير بجزء المعنى، يعني هذا تفسير بجزء المعنى. قال: ولهذا يكون العبد مباركا، لأن الله تعالى بارك فيه وجعله كذلك. والله تعالى متبارك، فالله متبارك والعبد مبارك. والله تعالى متبارك لأن البركة كلها منه، فعبده المبارك وهو المتبارك. تبارك الذي بيده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين دينا. متبارك هذه اسم فاعل من تبارك، تبارك هذا فعل، تبارك هذا فعل خاص بالله سبحانه وتعالى. فالعبد يقال في العبد لما يقع منه هذا الفعل يقول: بارك لفلان، بارك لفلان، طلب له البركة. الله تبارك، يقول: تبارك الذي نزل الفرقان. فلذلك ذكر كلمة متبارك، يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وقوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال: وسنعود إلى هذا المعنى عن قريب إن شاء الله تعالى. ثم قال: وقد رد طائفة من الناس تفسير الصلاة من الله بالرحمة بأن قال: الرحمة معناها رقة القلب، وهي مستحيلة في حق الله سبحانه، كما أن الدعاء منه سبحانه مستحيل. ابن القيم خلص الوجوه التي يريد أن يعرضها في قضية إن الصلاة من الله لا تفسر بالرحمة، الصلاة من الله على عبده لا تفسر بالرحمة. هنا انتقل لأن يذكر أن في ناس قالت الصلاة لا تفسر بالرحمة، نفس النتيجة، ولكن ما استدلوا به في غلط. فيقول في ناس ردوا تفسير الصلاة بالرحمة، مش مجرد ان هم ردوا تفسير الصلاة بالرحمة قولوا بقى خلاص ده نفس الكلام بتاعنا، لا مش شرط، لأن وجه ردهم إيه؟ قالوا الرحمة معناها رقة القلب وهي مستحيلة في حق الله سبحانه. لاحظوا أن هذا معناه أنه هو حينفي الرحمة أصلا. هل من قال أن الصلاة ليست بمعنى الرحمة ينفي عن الله صفة الرحمة؟ لا طبعا، يثبت الله صفة الرحمة، لكن هو بيتكلم في معنى هل الصلاة من الله على عبده يعني بمعنى رحمة الله لعبده. أما من يقول لا الصلاة ما ينفعش بمعنى الرحمة لأن الرحمة رقة القلب وهذا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، فإذا قال ذلك يبقى معناها أنه هو أصلا بينفي صفة الرحمة. مش الفكرة مش في تفسير الصلاة بالرحمة، الفكرة أصلا في أنه بينفي أصلا صفة الرحمة، فيقول لي أن الرحمة شيء يستحيل في حق الله فما ينفعش أفسر الصلاة بها. فهذا واضح أنه هو يعني هو النتيجة متشابهة في قضية تفسير الصلاة بالرحمة، ولكن أصل الموضوع لا، أصل الموضوع جاي من حتة تانية خالص، هو ينبه على هذا. قال وقد رد طائفة من الناس تفسير الصلاة من الله بالرحمة بأن قال الرحمة معناها رقة القلب وهي مستحيلة في حق الله سبحانه، كما أن الدعاء منه سبحانه مستحيل، الدعاء اللي هو المعنى اللي كان ورد أي من العبد، فخلاص ما ينفعش يفسر كده ولا كده. قال وهذا الذي قاله هذا عرق جهمي ينض من قلبه على لسانه، بيقول هنا في عرق جهمي، في بذرة جهمية في إنكار صفات الله سبحانه وتعالى يعني في قلبه طلعت على لسانه ان هو يقول مثل هذا. قال وحقيقته انكار رحمه الله سبحانه وتعالى جمله كما ذكرنا. قال وكان جهم الذي تنسب اليه الجهميه، وكان جهم يخرج الى الجذم اللي هو اللي عندهم مرض الجذام ويقول ارحم الراحمين، يفعل هذا انكارا لرحمته سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول. وينكر اصلا، كان ينكر اصلا صفه الرحمه ويتبجح بمثل هذا الكفر. قال وهذا الذي ظنه هذا القائل هو شبهه منكري صفات الرب سبحانه وتعالى، فانهم قالوا هو اصلا من اين اتى، من اين اوتي هذا، انه قال ان الرحمه رقه القلب لا تقول هذا في حق الله، خلاص يبقى يلغي الرحمه، فيقول هذه شبهه منكري صفات الرب سبحانه وتعالى. فانهم قالوا الاراده حركه النفس لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، هو بيفسر الاراده كده، والرب تعالى يتعالى عن ذلك ان يكون في جلب ويضر وينفع، ولا خلاص يبقى الله تعالى عن ذلك، يبقى تنفي الاراده اصلا، يبقى الله ليس له اراده لان الاراده لا تليق بجلال الله على كلامه، يقول والرب تعالى يتعالى عن ذلك فلا اراده له. قال والغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام، والرب منزه عن ذلك فلا غضب له. وسلكوا هذا المسلك الباطل في حياته وكلامه وسائر صفاته، كل صفة من صفات الله يشوفها في العبد ايه ويروح تفاصيل فيها ويقول إيه مثلا كلام الله، يقول لك كلام الكلام إيه الكلام، مثلا انسان مثلا لما بيتكلم يخرج هواء ويتحرك ويحرك لسانه وشفتيه ويصنع كذا وكذا، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى فينفي صفات الكلام وهكذا. يقول وهو من أبطل الباطل، فإنه أخذ في مسمى الصفة خصائص المخلوق ثم نفاها جملة عن الخالق سبحانه، وهذا في غاية التلبيس والإضلال. هي العملية كده عبارة عن أنه يأخذ الصفة يشوف خصائص المخلوق إيه، فبعد ما يشوف خصائص المخلوق ينتقل إلى نفيها تنزيها لله سبحانه وتعالى عنها. قال وهذا في غاية التلبيس والإضلال، فإن الخاصية التي أخذها في الصفة لم تثبت لها لذاتها، وإنما يثبت لها بإضافتها إلى المخلوق الممكن. يعني هنا ما معنى هذا الكلام؟ طبعا هنا كلام واضح إن هو كلام في قضايا إيه؟ في قضايا الصفات وإثبات الصفات. فهنا الكلام بيقول إيه؟ بيقول إن هذه الخاصية المذكورة مثلا رقة القلب، رقة القلب لم تأتي من كلمة الرحمة، وإنما جاءت من إضافة الرحمة إلى المخلوق، والرحمة من المخلوق تصدر بهذه الصورة. لا إن كلمة الرحمة هي فيها معنى رقة، الغضب غليان الدم في العروق لما أضفتها إلى المخلوق فكان خصائصها جاءت من المخلوق مش جاءت من كلمة الغضب. يقول فإن الخاصية التي أخذها في الصفة لم تثبت لها لذاتها، وإنما يثبت لها بإضافتها إلى المخلوق الممكن. ومعلوم أن نفي خصائص صفات المخلوقين عن الخالق سبحانه وتعالى لا يقتضي نفي أصل الصفة عنه سبحانه، ولا إثبات أصل الصفة له يقتضي إثبات خصائص المخلوق له. كما أن ما نفي عن صفات الله سبحانه وتعالى من النقائص والتشبيه لا يقتضي نفيه عن صفة المخلوق، ولا ما ثبت له من الوجوب والقدم والكمال يقتضي ثبوته للمخلوق. فالله حي والعبد حي. هل حياة العبد الناقصة يتقال الله حي والعبد حي؟ العبد حياته ناقصة، يعني حياته ناقصة في نومه، في موته، في غير ذلك، في أجله الذي لا يعلمه، في غير ذلك. هل إثبات الحياة يبقى لازم صفات النقص هذه تثبت في صفات الله سبحانه وتعالى؟ لا. والعكس أيضا، حياة الله سبحانه وتعالى الحياة الكاملة، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هل إثبات صفة الحياة لله سبحانه وتعالى يبقى صفات الكمال اللي فيها تكون موجودة في العبد؟ لا يلزم هذا. قال: لإطلاق الصفة على الخالق والمخلوق، وهذا مثل الحياة والعلم، فإن حياة العبد تعرض لها الآفات المضادة لها من النوم والمرض والموت، وكذلك علمه، علم العبد، يعرض له النسيان والجهل المضاد له، وهذا محال في حياة الرب سبحانه وتعالى وعلمه. فمن نفى علم الرب وحياته لما يعرض فيهما للمخلوق فقد أبطل. يقول لك لا، يبقى ينفي صفة الحياة أصلا، ليس بحي. ليه؟ أصل المخلوق حياته ناقصة، فهذا لا يستقيم، هذا من أبطل الباطل. قال: وهو نظير نفي من نفى رحمة الرب سبحانه وتعالى عنه لما يعرض في رحمة المخلوق من رقة الطبع وتوهم المتوهم أنه لا تعقل رحمة إلا هكذا. قال: وتوهم المتوهم أنه لا تعقل الرحمة إلا هكذا نظير توهم المتوهم أنه لا يعقل علم ولا حياة ولا إرادة إلا مع خصائص المخلوق. قال: وهذا الغلط منشأه إنما هو توهم صفة المخلوق المقيدة به أولا، وتوهم أن إثباتها لله تعالى هو مع هذا القيد، وهذان وهمان باطلان. فهو فكك الموضوع، فكك الموضوع. هو ليه عمل كده؟ ليه نفى الرحمة؟ قال لك أصل هي رقة القلب ولا تليق بالله، فهو فككها. قال إن بيقول لك من الأول كونك تقول إن الرحمة لازم يكون فيها رقة القلب، ده أصلا غلط وكلم عليه. ثم تقول إن إثبات الرحمة لله يستلزم إنك تثبت بها صفة النقص، هذا أيضا باطل. فيقول: فإن الصفة الثابتة لله تعالى مضافة إليه لا يتوهم فيها شيء من خصائص المخلوقين، لا في لفظها ولا في ثبوت معناها. وكل من نفى عن الرب سبحانه وتعالى صفة من صفاته لهذا الخيال الباطل لزمه نفي جميع صفات كماله سبحانه وتعالى. يعني اللي هينفي الرحمة، طب ما تنفي العلم، طب ما تنفي الحياة، ما هو نفس الفكرة. قال: لأنه لا يعقل منها إلا صفة المخلوق، بل ويلزمه نفي ذاته. يقول لك العبد موجود والرب موجود، خلاص. ما قال: لأنه لا يعقل من الذوات إلا الذوات المخلوقة، ومعلوم أن الرب سبحانه وتعالى لا يشبه شيء منها. قال: وهذا الباطل. طبعا هو هنا بيلزم من يعتقد هذا أو من يقول هذا بلوازم في غاية البطلان والوضوح، في وضوح بطلانها. فهنا يقول بقى إن هذا اللازم اللي أنا بألزمه به بقى هناك من قال به قد التزمه، يقول: وهذا الباطل قد التزمه غلاة المعطلة. يعني في ناس بتقول كده فعلا، يعني غلاة المعطلة وصلوا بهم إلى هذا الباطل. يعني غلاة المعطلة وصل بهم إن هو ينفي، نعم، هينفي العلم وينفي الحياة وينفي كل حاجة أصلا. قال: وكلما أوغل النافي في نفيه كان قوله أشد تناقضا وأظهر بطلانا. لأنه لما يجي حد يتكلم في الرحمة ورقة القلب ظهور البطلان مش زي لما يجي حد يتكلم في نفي الحياة عن الله مثلا، كل ما يوغل كل ما يظهر البطلان أكثر. قال: ولا يسلم. وهذا الكلام الآتي، طبعا احنا مش مقامنا، المقام هنا ليس فيه الكلام في الصفات ولا بقدر الكلام المذكور هنا، ولكن الفقرة القادمة فقرة في غاية الجمال، الفقرة القادمة التي يذكرها في غاية الجمال وعليها نور من نور القرآن. يقول: ولا يسلم على محك العقل الصحيح الذي لا، يقول: ولا يسلم على محك العقل الصحيح الذي لا يكذب إلا ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كما قال تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. يعني لا يسلم في وصف الله سبحانه وتعالى إلا الطريق والسبيل الذي جاء في وصف الله سبحانه وتعالى على ألسنة الرسل، لا يسلم إلا هذا. فيقول: كما قال تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، فنزه سبحانه وتعالى نفسه عما يصفه به كل أحد إلا المخلصين من عباده وهم الرسل ومن اتبعهم، كما قال في الآية الأخرى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما يصفه به الواصفون وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من كل نقص وعيب. هذا سبيل النجاة، سبيل النجاة، سبيل النجاة، ما وصف النبيون به ربهم سبحانه وتعالى بما أعلمهم إياه من صفاته، وما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم به، الوصف اللي جاء في القرآن والوصف الذي جاء في السنة على ظاهره دون اختراع ودون تأليف فيه، هذا سبيل النجاة. قال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. قال: فنزه نفسه عما يصفه به الواصفون وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من كل نقص وعيب، وحمد نفسه، والحمد لله رب العالمين، وحمد نفسه إذ هو الموصوف بصفات الكمال التي يستحق لأجلها الحمد، ومنزه عن كل نقص ينافي كمال حمده سبحانه وتعالى. المسألة الأخيرة المذكورة في هذا، واضح المسألة هنا مكانها إيه في هذا الفصل، أن هذه المسألة هو بعد ما أطال في ذكر الوجوه في بيان أن الصلاة من الله سبحانه وتعالى لا تفسر بمعنى الرحمة، وفي ثنايا الكلام فهمنا المعنى الذي يرتضيه ومعنى الثناء وإرادة التكريم والتعظيم، ذكر أن هناك من ينفي معنى الرحمة في الصلاة لا من هذا الباب، ولكن من باب نفي الرحمة أصلا، اللي هو كلام معطلة الصفات، وأجاب على ذلك وذكر شبهتهم وجواب عليها بإيجاز. طيب، بهذا يكون انتهى من الكلام في هذا الفصل في معنى الصلاة، صدره بالكلام على صلاة العبد، ثم انتقل إلى صلاة الرب سبحانه وتعالى وصلاة عامة وصلاة خاصة، وبعد كده ذكر المعاني في الصلاة، وسرد هو أكثر الفصل في ذكر الوجوه، وجوه التفريق بين الصلاة والرحمة. هذه الوجوه الخمسة عشر يعني سأجملها، يعني هختصر رؤوس هذه الوجوه، مع التنبيه إلى إن ممكن هذه الوجوه ترد إلى عناوين كلية، يعني 15 ممكن يرد إلى عناوين كلية، لكن غالبا في مقام الرد ويعني في مقام المحاججة فيهم ما قالوا كده، ولكن الرد عليهم من وجوه في مقام المحاججة ممكن تجد عملية التفريق بتحصل كده، يقول لك مثلا وهذا مردود من 50 وجها، 50 وجها أصلا ممكن ترجع ال 50 وجه لخمس وجوه، يعني خمس عناوين أساسية، لكن في مقام المحاججة كما ذكرت يعني بيكون تفصيل الوجوه، يعني تفصيل الوجوه، إلا أنت تجد بعض الحاجات ممكن تتحط تحت عنوان واحد متقاربة. فخلاصة هذه الوجوه، الوجه الأول ذكر فيه عطف الرحمة على الصلاة في الآية، فهذا يقتضي المغايرة، الوجه الثاني خصوصية الصلاة بالأنبياء والخلاف في غيرهم. الوجه الثالث الاختلاف في جواز الصلاة على غير الأنبياء. الوجه الرابع أن الرحمة لا تقوم مقام الصلاة في امتثال الأمر. الوجه الخامس لا يقال لمن رحم غيره صلى عليه. الوجه السادس قد يرحم الإنسان من يعاديه ولا يقال أنه صلى عليه. الوجه السابع الصلاة لابد فيها من كلام بخلاف الرحمة. الوجه الثامن التفريق بين صلاة الله والملائكة مع جمعهما في فعل واحد، إن الله وملائكته يصلون على النبي. الوجه التاسع اللي هو من أول مجلسنا اليوم، الوجه التاسع الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تفسيره بالرحمة، يا الذين من صلوا عليه، وهذا أطال فيه. الوجه العاشر الجزاء من جنس العمل لا يستقيم مع تفسير الصلاة بالرحمة. الوجه الحادي عشر لا يقال على النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله، ومن قال ذلك أنكر عليه. الوجه الثاني عشر ألا يجعل الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم من جنس الدعاء لسائر الناس. الوجه الثالث عشر أنه لا يعرف في اللغة العربية الأصلية تفسير الصلاة بالرحمة. الوجه الرابع عشر يسوغ أن تسأل لنفسك الرحمة لا الصلاة، ومن سأل نفسه الصلاة فهو ذا متعدي في الدعاء. الوجه الخامس عشر والأخير أن المواضع التي تستخدم فيها أو وردت فيها كلمة الرحمة في القرآن وفي السنة أكثرها لا يستقيم أن يذكر فيه محل الرحمة الصلاة. وبهذا نكون انتهينا من هذا الفصل في معنى الصلاة. اللهم صلي، الفصل الأول في الباب الثاني كان في معنى اللهم، ثم هذا الفصل اللهم صلي معنى الصلاة التي تطلبها من الله سبحانه وتعالى، خلصنا من هذا بأن الصلاة مما ذكره أن الصلاة هي الثناء وإرادة التكريم والتعظيم، ويلزم من ذلك معاني أخرى منها البركة والرحمة، هذه من لوازمها، هذه من لوازم، هذا في معنى الصلاة. الفصل الثالث أنت تقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، عندما تقول اللهم صل على محمد يتكلم في اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وهذا الفصل عقده بعد ذلك لهذا. قال الفصل السادس في معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم واشتقاقه. فنتوقف هنا، وإن شاء الله المرة القادمة نشرع في الفصل الثالث، والمرة القادمة قد تتأخر قليلا، يعني ممكن إيه نعتذر، يعني ناخد أجازة كده، وإن شاء الله إيه أنشر على القناة وقت العودة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.